يا من يرى يستجيبه الله ولو بعد حين، فإن دعوة الله وليس الامر محصورا فمن استطاع منكم أن يستكثر، هل يستكثر؟ يستكثر من الصلاة، فإن الصلاة أم العبادات، الصلاة أم العبادات العملية، صلاة بخشوع بخضوع بانكسار بتدبر بتفهم بتذكر بالدعاء. لا تقدم أنت في الصلاة لكي تأتي الصلاة بإهتمام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كان رجلا إذا جن الليل يمشي ويصل، فجاء بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكون منه هذا الصبيح، فقال يا رسول الله فلان يصلي ويصلي. فقال صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. نعم، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه كيف كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يصلون بخشوع بخضوع بتدبر، لان الرجل لو طمع الناس لا يستطيع الناس ان يسمعون قراءته، لا يستطيعون ان يسمعون قراءته. لماذا؟ انه كان كثير البكاء، كثير البكاء. عمر رضي الله عنه كان اذا صلى القوم ربما بكى، فيرى فيعود الناس شهرا وهو في بيت مريض. كل هذا من وراء الصلاه. الصلاة تريد جوهر الصلاة، حقيقة الصلاة، روح الصلاة. أما أن يصلي الرجل بلا خشوع بلا خضوع بلا تذكر بلا اطمئنان، إنما يسرق من سجوده وركوعه، هذا أسرق الناس الذي يسرق من الركوع فلا يتمه ويسرق من السجود فلا يتمه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فإن إفطار من ذكر الله أمان. الانتظار أمانة من الانتظار، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وأهل الإيمان يذكرون الله كثيرا. حافظ على ذكر الله، فيوشك إذا حافظت على ذكر الله أن تندفع الشدائد والمضايق عنك، وأن يرتفع البلاء منك إذا أنت حافظت وأقرت من الله. والإنسان منا إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فكيف إذا أحببت ربك؟ كيف إذا أحببت معبودك؟ كيف إذا أحببت خالقك؟ ألا تكفي من ذكره؟ بلى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكرك لله أمان واطمئنان، ذكرك لله عز وجل منجاة من الشدائد ومن النفاق، ذكرك لله عز وجل انشراح المصدر، ذكرك لله عز وجل يكسوك النهار، يكسوك النهار. وهو الله حافظ على دين الله، ولا تغفل او تكن مع الغافلين. اتق الله يا عبد الله، اذكر الله عز وجل على كل احوالك، ومن ذكر الله سبحانه قراءة الكتاب العظيم الذي لا يزيد فضل من يده ولا من خلفه، قراءة كتاب الله بتدبر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حافظ على ذكر الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا يسألنك أحد عن ذكر الله عز وجل. إذا استفتحت الركوب السيارة فاذكر الله، اذكر الله. ففي الحديث إذا فعلت ذلك كان الملك رفيقا لك. إذا ابتدى الإنسان ركوب مركوب بذكر الله صاحبه ملك، ملك من الله عز وجل. وإذا استفتح مركوبه بغير ذكر الله بالأمان بالملل بالمعازف يصحبه الشيطان، يدرك معه الشيطان. تصور هذه الحالة وهذه الحالة، أيما تختار وأيما تكره وأيما تريد من الناس؟ صحيح الذي استفتح ركوب سيارته بدأ بالقرآن، ومن الناس من إذا استفتح ركوب سيارة فتح آذانه والمعازف وصدق المستمعين والحاضرين والمجاورين بالآذان والمعازف وعلى يد الله. هذا أصحاب الشيطان. وأما الذي استفتح بذكر الله فإنه يصحبه الملك. إذا دخلت بيتك فاذكر الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك قال الشيطان لعشيرته لا مبيت لك في هذا البيت. وإذا دخلت بيتك وسميت الله وطعامك قال الشيطان لعشيرته لا عشاء لك في هذا البيت. لأن اسم الله عز وجل يحفظه وفيه رعايته وإلى أبد. ولذلك في الحديث من قال بسم الله الذي لا يهون مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، في الصباح والمساء لم يقول شيء، لم يقول شيء ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يهون مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أتلى أيها المسلمون، حافظوا على الدعاء وأكثروا منه، فإن الدعاء سلاح فالطار ما الطار غفل كثير من الناس عنه. الصلاة في جميع يريد أن هذا صلى الله عليه وسلم في مسجد القبور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المؤمنون أحمد الله بمفاتيح الفرج، أسأل الله عز وجل أن يعلم بالفرج قريبا عاجلا غير قريبا غير بعيد ناجز غير آجل على بلاد المسلمين وبلاد الشام وبلاد المغرب وبلاد اليمن وفي فلسطين وبلاد افغانستان. اسال الله عز وجل ان يعدل بالفرج القريب والنصر الآتي المتمرد. من مفاتيح الفرج ذكر العلماء الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لان الجهاد في سبيل الله في تفريج الهموم وكشف الذنوب واستبداد النصر واغاظه الاعداء ونكايه بهم. ولذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: اذا تبايعتم العله واتبعتم اذنان البطر وتركوا الجهاد وأخلصوا بالدرهم والدينار إلا سخط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى تراجعوا الجهاد. وفي الحديث إن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الجهاد فإنه من أبواب الجنة، من أبواب الجنة الجهاد في سبيل الله من أبواب الجنة. ويدفع الله به، يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. كذلك مفاتيح الفرج وأسباب مجيء الفرج. بارك الله فيكم الإقبال على الآخرة، الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. وهذا في سنن الإمام وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح والدنيا همه جعل الله همه بين عينيه. نعم، والدنيا لا تأتي إلا ما كتب الله عز وجل. من أصبح وهمه الدنيا جعل الله عز وجل فضله بين عينيه. ومن جعلت الدنيا الآخرة الله عز وجل يكفيه همه ويجعل منها في قلبه وتأتيه الدنيا ولا غنى. أما من أصبح والدنيا همه فيكون الأمر بعكس ذلك، فكن زاهدا في الدنيا لا تجد عندك الدنيا جناح بعوضة، وكن مقبلا على الآخرة. أين أهل الآخرة؟ أين أهل الحياة الكريمة السعادة الأبدية؟ وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعرفون. هي الحياة السعيدة الحقيقية الباطنية ليست الدنيا. أما الدنيا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا لا تساوي شيئا فأنزلها كما أنزلها الله، لا تعظم الدنيا فتغزل، لا تعظم الدنيا فتفشل، إنما اجعلها في منزلتها وأقبل على الآخرة. بالريح الفوج الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، وليس معنى الزهد في الدنيا أن تحرم الحلال، ليس هذا المقصود أبدا. ما توافقت من الدنيا ما أحله الله لك لا حرج عليك في ذلك. كذلك من مفاتيح الفرج، وهو السبب الوحيد في فطرتنا هذه، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أأجعل لك الربع صلاة؟ الربع دعاء. قال: أأجعل لك نصف صلاة؟ أأجعل لك ثلثي صلاة؟ أأجعل لك صلاة كلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ويكشف ذنبك إذا أنت أكبرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد نفسك إذا كنت تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليل، في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، في أيامك كلها، في الأسبوع، كم مرة تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى عليه رسول الله، صلى عليه الناس، صلى عليه ألفا. فإن بقدر صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفى همك وينكشف ويفهم ويندفع ضرك وينشرح صدرك. نعم، وتطمئن نفسك وينتهي أعداؤك. نعم، نحن في هذه الأيام لا شك ولا ريب في أيام عصيبة، أيام شديدة، ووالله ثم والله إن لم نلجأ إلى الله فلن ننكشف الأمور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واعلم أنك إذا ابتليت بحكام فإن هذا الابتلاء بسبب ذنب وقعت فيه، أو بسبب ذنوب وقع فيها المجتمعات، فالجأ إلى الله يصلح ما بينك وبين حكامك. انظروا في زمان أبي بكر كم كان الناس يدعون لأبي بكر الصديق. انظروا في زمان عمر كم كان الناس يدعون لعمر. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حكيم هذا